ذكرت الصحيفة الإنترونيسية كورية الجنوبية صوت الجماهير أن سكان قضاء سونجو بموافسة كيونغسان الشمالية أقاموا اجتماعا بشمع أمام إدارة القضاء يا مرابي من الشهر الجاري مطالبين بإلغاء مخططات نجر الساعات.